ملخص كتاب ثقافة الاستهلاك من أخضر.com لمؤلفه روجر روزنبلات وترجمة ليلى عبد الرازق. أن تملك أو لا تملك هو جوهر النزعة الاستهلاكية في أمريكا ومحرك الرأسمالية الغربية، إذ يعتمد 90% من قوة العمل الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأعمال التجارية التي تنتج السلع والخدمات الاستهلاكية، وهو ما يشكل معظم دخل البلاد والعمل بداخلها. تصاحب هذه الثقافة الاستهلاكية حالة من عدم السعادة نتيجة التطلع لما هو غير موجود، فنرى أشياء لم تكن للبيع من قبل صارت تباع، مع قلة في الأعمال الجادة وتعزيز لنظام الفوارق بين الطبقات وبيع ما يجلب المال بدلاً من بيع ما يحتوي قيمة حقيقية، واستهلاك دائم للطبيعة وسعي للتفوق عليها. فما طبيعة هذه الثقافة الاستهلاكية؟ وما أسباب شيوعها؟ وما مدى تأثيرها في جوانب الحياة المختلفة؟ وهل يمكن التغلب عليها أم إنها أصبحت واقعاً لا مفر منه؟ يحاول الكتاب الإجابة عن هذه التساؤلات في مجموعة من المقالات لعدد من الكتاب تتضمن رؤية وتحليلاً لجوانب مختلفة في المجتمع تتعلق بهذه الثقافة الاستهلاكية. أولاً، عالم واحد من المستهلكين. بدأ ظهور المجتمع الاستهلاكي نتيجة لأشياء عدة يرتبط بعضها ببعض، بداية من الأفكار التي سيطرت على المناخ الثقافي الغربي من كون الأرض ملكاً لنا نحن البشر وأننا محور الكون، مروراً بشيوع المادية الحديثة والتطور التقني، وانتهاءً باقتحام الدعاية والإعلانات لحياة الناس. ولم يتطلب الأمر سوى خداع الناس وإقناعهم أن ما يملكون فقط هو ما يعبر عن ذواتهم، ثم حرمانهم الوسائل البديلة التي تلبي احتياجاتهم الأساسية، ثم مطاردة الإعلانات لهم في كل مكان وكل وقت لشراء المنتجات الجديدة، وإجبارهم على الخضوع لثقافة الاستهلاك، ثم إضافة صبغة قانونية لهذه الثقافة بشراء بعض السياسيين وأصحاب القرار، وانتهى الأمر بالحصول على مباركة رجال الاقتصاد وإعلانهم القيم المادية قيماً عليا للمجتمع وتطوراً طبيعياً لما وصل إليه البشر. وبما أن الولايات المتحدة تحتل مكانة الدولة الأم صاحبة الثقافة الزاحفة لجميع أنحاء العالم، فإن أغنياء الدول المقلدة يحاولون محاكاة النظام الأمريكي، كما يتطلع فقراء هذه الدول لتقليد الأغنياء. هذه التبعية للسياسة الأمريكية جعلت هذه الدول في حاجة دائمة وتزداد فقراً يوماً بعد يوم، كما أصبحت مستعمرة رغم عدم وجود قوة خارجية تحتل أراضيها. لذا تجد معظم أفراد المجتمع يستهلكون دون أي شعور بالذنب، استهلاكاً لا تشبع فيه الرغبات، بل هو مصمم لمضاعفة عدم الرضا ومضاعفة شعور عدم المقدرة على الاستغناء عن هذه الأشياء الاستهلاكية. تشتري الكثير من الأشياء التي لست في حاجة إليها، ثم تزعجك كثرة الأشياء التي اشتريتها، فتتخلص منها وتشتري من جديد. أهلا بك في ثقافة الاستهلاك. ثانياً، الإنفاق التنافسي. رغم الاستياء القوي في المناقشات الفكرية من شيوع ثقافة الاستهلاك، فإن كثيراً من الشعوب ما زالت تحت عبودية النظام الاقتصادي الذي يدعو إلى المتعة والاستهلاك، إذ أصبحت العادات الاستهلاكية تمثل نمطاً معبراً عن هوية الفرد وتدل على وضعه الاجتماعي والاقتصادي. نشأ عن ذلك ما يمكن تسميته بالاستهلاك التنافسي، الذي يحقق فيه المستهلك الرضا بناء على علاقة استهلاكه بمستوى استهلاك الآخرين. وقد كان هذا الاستهلاك التنافسي في الماضي يتعلق بمحاولة مواكبة الأمور، إذ كان الأمر يقتصر على رؤية أنماط استهلاكية لطبقات مشابهة كأهل الحي الذي يعيش فيه الفرد، إلا أنه تحول إلى نزعة استهلاكية مقصودة لذاتها تتميز بزيادة التطلعات، فحل محل أهل الحي رواد الأعمال. وسبب هذا التحول إلى النزعة الاستهلاكية ما أتاحته وسائل الإعلام من مشاهدة لعوالم أخرى تتعلق بطبقات لم يكن يراها معظم أفراد المجتمع، وأصبحت فيما بعد رموزاً ثقافية تعبر عن المجتمع كله كبيل جيتس وغيره. نشأت بعد ذلك فجوة التطلع نتيجة لزيادة الفارق في الدخل بين الفرد العادي في المجتمع وهذه الرموز الثقافية، بالإضافة إلى زيادة اعتقاد الناس أن الحياة المادية يمكن أن توفر لهم المتعة، وسيطرة الشركات التي تتعلق مصالحها ببقاء هذه الثقافة. ونشأت عن ذلك هزيمة للذات الإنسانية تحت وطأة المنتجات الاستهلاكية، وضغط متزايد وسعي دائم لمواكبة الحصول على السلع مع عدم ارتياح مستمر، لأن هناك دوما ما لم تستطع الحصول عليه بعد. ثالثا، استهلاك الحب. يعمل الأمريكيون عدد ساعات أكبر من أي شعب متقدم آخر باستثناء اليابانيين لكي يدفعوا مقابل عاداتهم الشرائية، مع ذلك فهم لا يشعرون بالرضا عن وظائفهم إلا لكونها تجلب لهم المال. ورغم ساعات العمل الإضافية التي يعملونها فإنهم في سعي مستمر لقضاء الديون جراء عاداتهم الاستهلاكية. وبسبب هذا النمط من الحياة الذي يقضى معظمه في العمل وجلب المال، أصبح الفقر العاطفي والخواء الروحي من مكونات الشخصية الأمريكية، فتجد في مثل هذا المجتمع فقراً في العلاقات الأسرية وزواجاً يصحبه كثير من القلق وانفصال الأبناء عن الآباء وقطع الروابط بينهم. وإذا وجدت الضغوط في الخارج والفقر في النفس من الداخل، فلا عجب أن يبحث الإنسان عن وسيلة للهروب كإدمان المخدرات أو الجنس أو الإفراط في تناول الوجبات السريعة أو كثرة العمل والانشغال المستمر، هرباً من الالتزامات الأسرية أو من الخلوة بالنفس. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل تبدأ مفاهيم الأشياء في التغير وتحل محلها مفاهيم أخرى، فيتحول مفهوم انهيار الأسرة من تفكك العلاقات بين أفرادها إلى عدم القدرة على توفير الاحتياجات المادية لهذه الأسرة، ويتحول عمل الإنسان من وسيلة لجلب الاحتياجات الأساسية إلى وسيلة لقضاء الديون المقترضة في شراء الكماليات. رابعاً، استهلاك البيئة. أنت أهم شيء على وجه الأرض، والكون كله وجد لأجلك. تعتبر هذه الفكرة هي أهم الأفكار التي سيطرت على عقل الإنسان الغربي عقب ما وصل إليه من تقدم علمي وتطور، فلا عجب أن يسعى هذا الإنسان للتحكم في الطبيعة عن طريق القضاء على كل ما هو غير مرغوب والإبقاء على ما يلائم نمط الحياة التي يحياها كي يستطيع استهلاك الطبيعة وقت ما يشاء وكيف ما يريد. كان نتاج شيوع الثقافة الاستهلاكية سيطرة الفساد الحضاري على العالم، من دمار للريف وانتشار للسرطانات وموت الآلاف في حوادث الطرق السريعة كل عام، وحروب يموت على إثرها الآلاف وتدمر فيها شعوب وثقافات. ولعلك تتساءل ما سر عدم توقفنا عن الاستهلاك إذا كانت له كل هذه الآثار السلبية؟ لعل من أسباب عدم كف البشر عن الاستهلاك عدم رؤية القبح الحقيقي لهذه الثقافة بسبب التعقيد الذي تتميز به، وكذلك قلة الخبرة بمعنى الجمال وعدم القدرة على التمييز بين القبيح والجميل بسبب فساد الطبع. ولذلك تواجه الثقافات الرافضة لثقافة الاستهلاك عقبات في محاولة التغلب عليها، كالقوة التي يتمتع بها أصحاب المصالح التجارية، حيث تنعدم معظم الأعمال التجارية إذا توقف المجتمع عن الاستهلاك، وكذلك المواقف الموروثة لدى الناس وتمركز معظم حياتهم حول الاستهلاك، فالمجتمع في حاجة إلى مساعدة حول كيفية التفكير والتصرف بطرق مختلفة للخروج من هذا المأزق. خامساً، استهلاك الأنباء الإخبارية والأفلام السينمائية. لا تخلو الأنباء الإخبارية من نوع اتصال بثقافة الاستهلاك، إذ تحول قراء الصحف ومشاهدو النشرات وغيرهم ممن يرغبون في مواكبة الأحداث الجارية إلى مستهلكين. كذلك أصبح الشعار السائد في نشرات الأخبار والصحف يجب ألا يشكو الجمهور، فإذا كان الجمهور يبحث عن المتعة والإثارة فلا مانع من تدني الصحافة والبحث عن هذه الأخبار التي تجلب الإثارة، حتى وإن حاوت تحريضاً تجاه إحدى الفئات أو تضمنت تعدياً على خصوصية الغير. فما يحدد أهمية الموضوع الصحفي ليس ما يقدمه من قيمة حقيقية للناس في معرفة الحقائق، وإنما ما يجلبه من قيمة تسويقية. كذلك لم تخلو السينما من تأثير في الناس حول الترويج لثقافة الاستهلاك، إذ غلب على محتوى الأفلام الترويج للحياة المادية وتصديرها للمشاهدين باعتبارها حياة مألوفة ومرغوبة، كما أصبح التقديم الدائم للنجوم والوجوه الجديدة بالإضافة إلى الكم الهائل من الأفلام التي تصدر خلال العام تعبيراً عن ثقافة البحث الدائم عما هو جديد. وتتميز هذه الأفلام السينمائية بكونها تعكس الظروف الاجتماعية وتخلقها في الوقت نفسه، إذ تقدم الخيال في هيئة واقع افتراضي يستهلك فيه الناس دون ملل، وتظهر شخصيات تمتلك العديد من الموارد ولا تحتاج إلى تقديم تفسير لكيفية الحصول عليها، مع عدم إظهار للجهد المبذول في سبيل الوصول إليها. سادساً، الاستهلاك والعمل المنزلي. ارتبط ظهور ثقافة الاستهلاك في المجتمع الأمريكي بظواهر عدة، أهمها ظاهرة نقص العمالة، وكانت المرأة هي إحدى الوسائل المستخدمة لتعويض هذا النقص في العمالة، فكان لها الدور الأبرز في عمل رئيس يتعلق بكيان الأسرة في المنزل وخارجه، ومن ثم جاءت الاختراعات التقنية حلاً للحاجة التي كان يعاني منها المجتمع والمرأة على وجه الخصوص. وكان للحركات النسائية دور بارز في ارتباط قضايا المرأة بثقافة الاستهلاك عندما بدأت نداءات الحرية تنتشر باعتبارها قيمة عليا من قيم المجتمع، ومن ثم بدأت الحركات النسائية تدعو هي الأخرى إلى حرية المرأة وحقها في أن تكون لها حياتها الخاصة وفي الخروج إلى العمل. وحيث كان من الصعب تفريغ وقت للقيام بهذه الأشياء دون التخلص من عبء العمل المنزلي، أصبحت الاختراعات الحديثة جزءاً لا يتجزأ من حياة المرأة ولا يمكن لها الاستغناء عنه بحال، ومن ثم ارتبطت ثقافة الاستهلاك بتحرر المرأة، وأصبح أحد الإدعاءات الشهيرة التي توجد حتى الآن للترويج لثقافة الاستهلاك هو تخويف المرأة من الرجوع إلى ما كان عليه الحال من قبل. كذلك كان لوسائل الإعلام التي انتشرت بكثرة عقب الحرب العالمية الأولى لترويج المنتجات الجديدة في الأسواق التي نشأت حديثاً دور رئيس في انتشار هذه الثقافة الاستهلاكية، إذ كانت المرأة هي المشاهدة والمستهلك المثالي المستهدف من هذه الإعلانات التي نجحت في تحقيق أهدافها. سابعاً، التوازن. يرى البعض أن نظرة أفراد المجتمع تجاه ثقافة الاستهلاك تتعلق بالنزعة الأخلاقية لدى هؤلاء الأفراد، بينما يرى البعض الآخر عدم وجود دور للأخلاق في مثل هذه القضايا التي تتعلق بشكل رئيس بالاقتصاد. فنحن بين نظرة تدعو للتقشف والتخلي عن وسائل الراحة إذا توافرت النزعة الأخلاقية، ونظرة أخرى تدعو للسعي وراء المتعة والاستهلاك باعتباره القيمة العليا لحياة الإنسان، ونظرة أخرى تحلق بينهما فتدعو للاستهلاك لكن بدعوى يبدو عليها الحس الأخلاقي، كإظهار الاستهلاك في صورة شكر لنعم الإله أو رفض التقشف بدعوى أن الحياة ستفسد والاقتصاد سينهار إذا زهد أفراد المجتمع. وبين هذه الأفكار تنحصر اهتمامات معظم أفراد المجتمع والأهداف التي يحيون من أجلها في أشياء مادية تقع داخل حيز دائرة الاستهلاك. وعندما يسألون حول الإيمان بإله يجيبون بأنهم يؤمنون بوجود إله، ورغم ذلك لا ينتبهون لكونهم يدينون بالعبودية لثقافة الاستهلاك في الحقيقة. ورغم أننا جميعا في الحقيقة نستهلك بشكل أو بآخر، فإن لكل شخص فلسفة هي التي تحكم أفعاله، وكلما كانت هذه الفلسفة قوية كان الشخص قادرا على الحكم على الأشياء بطريقة صحيحة حتى ينتهي به الحال بالتعبير عن خياراته الداخلية دون غلبة التأثر بما هو في الخارج. وهذه الفلسفة في الحقيقة إن وجدت فهي التي تقدر على خلق حافز يستطيع من خلاله الشخص مواجهة هذه الثقافة الاستهلاكية التي تلاحقه في كل وقت ومكان. ختاماً، إذا كانت ثقافة الاستهلاك قد استطاعت الدخول في حياة كل شخص منا دون القدرة على مقاومتها، فإن أولى خطوات التحرر منها تتمثل في الوعي بالآثار التي ترتبت عليها. ولعل هذا هو ما يفتقده الكثير ممن لا يرون ذنباً في الخضوع لمثل هذه الثقافة، لكن الوعي وحده لا يفي بالمطلوب، إذ تبقى الرحلة الحقيقية في السعي للتخلص من هذه القيود التي تسيطر على نمط حياة كل فرد منا دون حاجة حقيقية لوجودها إلا في أذهاننا والعادات التي نشأنا عليها.